أنا اخترت بمزاجي واخترت اللي بحبه، سامة ومية وشراع مفروض. الرغبة في وقت حامل بقول، والدهشة خلاص انتهت. أنا مستعد أفديك بروحي أنا، لكن مش بروح العدالة اللي أنا أمين عليها من ساعة ما بقيت قاضي. أدي إيدي مد إيدك، جرح جرحك عيد عيدك. أدي إيدي مد إيدك، جرح جرحك عيد عيدك. ودي دافي نبع صافي، في كأنه الموافي بين وريدي وبين وريدك. يا صديقي مد إيدك، بين وريدي وبين وريدك. يا صديقي مد إيدك، يا صديق عمري يا صاحب ذكرياتي، انت كان زياني تحويشة حياتي. يا صديق عمري يا صاحب ذكرياتي، انت كان زياني تحويشة حياتي. ومراياتي اللي بشوف جواها ذاتي، وتواجهني بعيبي تكشف سيئاتي. حياتي اللي بشوف جواها ذاتي، وتواجهني بعيبي تكشف سيئاتي. تكسب حنان واستزيدك يا صديقي مد ايدك، وتكسب حنان واستزيدك يا صديقي مد ايدك. ادي ايدي مد ايدك، جرح جرحك عيد عيدك. ادي ايدي مد ايدك، جرح جرحك عيد عيدك. ودي دافي نبع صافي، شد قانون الموافي بين وريدي وبين وريدك. يا صديقي مد ايدك، بين وريدي وبين وريدك. يا صديقي مد ايدك. اصدقاء والود موصول فوق زماننا، فيه أمنك وليه أمنك وفيه أمنا. أصدقاء والود موصول فوق زماننا، فيه أمنك وليه أمنك وفيه أمنا. به على الدنيا وعلى الظهر استعنا، وإن زماننا خنا وفي لحظة طعمنا. على الدنيا وعلى الظهر استعنا، وإن زماننا خنا وفي لحظة طعنا. تستعدني واستعيدك يا صديقي مد إيدك، تستعدني واستعيدك يا صديقي مد إيدك. يا صديقي مد إيدك، يا صديقي مد إيدك. ادي يدي مد يدك، قد ودك قلبي ودك. ادي يدي مد يدك، قد ودك قلبي ودك. انت بعد الاهل قوي، وزي يوم قلبك نداني، هتلاقيني بقلبي عندك. يا صديقي مد يدك، يا صديقي مد يدك. يا صديق عمري واحلامي وعذابي، في ليالي فرحتك عامل حسابي. يا صديق عمري واحلامي وعذابي، في ليالي فرحتك عامل حسابي. في ليالي وحدتي بتدق بابي، في ليالي وحدتي بتدق بابي. وعمري باب قلبي ما صدق. يا صديقي مد يدك، ادي يدك مدي يدك قد ودك قلبي ودك ادي يدي مدي يدك قد ودك قلبي ودك انت بعد الاهل دهلي وزي يوم قلبك ندهلي هتلاقيني بقلبي عندك يا صديقي مدي يدك يا صديقي مدي يدك أصدقاء والود موصول فوق ظروفنا مهما نبعد مهما طفنا مهما شفنا أصدقاء والود موصول فوق ظروفنا مهما نبعد مهما طفنا مهما شفنا آه في ساعات شدتنا وقلقنا وخفنا في ساعات شدتنا وقلقنا وخفنا تستعدني واستردك يا صديقي مد يدك ادي يدك مد يدك قد ودك قلبي ودك ادي يدي مد يدك قد ودك قلبي ودك انت بعد الاهل اهلي وزي يوم قلبك نادم هتلاقيني بقلبي عندك يا صديقي مد يدك يا صديقي. Yeah.